المفسرين واللغويين يسمى بجار الله أو في اسمه جار الله، مشهور من أساطير اللغة وأساطير التفسير. الزمخشري أحسن الله عليكم، هذا باب ما أجاب السائل قبل سؤاله. شكرا يا شيخ راشد. نعم صلى الله عليك. ومن مشايخنا المتأخرين الشيخ الزاهد عبد الله بن جار الله جار الله رحمه الله تعالى. نعم أحسن الله عليك. وفي التحقيق بمعنى قوله إني عبدك التزام عبوديته من الذل والخضوع والإنابة وامتثال أمر سيده واجتناب نهيه ودوام الافتقار إليه واللجأ إليه والاستعانة به والتوكل عليه وعياذ العبد به ولياذه به، وأن لا يتعلق قلبه بغيره محبة وخوفا ورجاء. وفيه أيضا أني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح. طيب وضحوا لي لما قال عبدنا حيا وميتا، غنيا وفقيرا، صغيرا وكبيرا، سليما ومريضا، لكن وميتا كيف ذلك؟ ماجد عد العبارة. شو ماجد عد العبارة؟ أحسن الله إليك. قال وفيه أيضا أني عبد من جميع الوجوه، صغيرا وكبيرا، حيا وميتا، مطيعا وعاصيا، معافا ومبتلى، بالروح والقلب واللسان والجوارح. طيب كلها واضحة، لكن لو قال قائل ما معنى ميتا؟ أن يكون عبد الله ميتا؟ أحد يفيد في الأفاضل الأكارم؟ هل يمكن يا شيخ القول بين الموتى الصغرى النوم؟ هو هذا ورد يا شيخ عبد الرحمن، لكنه جعلها مقابل الحياة، والأصل موتى الكبرى، الموت على الإسلام. أحسن الله إليك. هو يبدو أنه قال أن جميع شؤونه الصلاة والنسك والحياة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، أن يموت على طاعة الله وإسلام. نعم أحسن الله إليك. وفيه أيضا إن مالي ونفسي ملك لك، فإن العبد وما يملك لسيده. وفيه أيضا إنك أنت الذي مننت علي بكل ما أنا فيه من نعمة، فذلك كله من إنعامك على عبدك. وفيه أيضا أني لا أتصرف فيما خولتني من مالي ونفسي إلا بأمرك، كما لا يتصرف العبد إلا بإذن سيده، وأني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فإن صح له شهود ذلك فقد قال إني عبدك حقيقة. لو استشعر الأذكار حقيقة، الأذكار الصباحية والمسائية والمنامية وعموم الذكر، يعني أكثر الناس يقول نتدبر القرآن الكريم، هذا صحيح، حتى السنة النبوية تدبر في أذكارها لأنها وحي وفيها من المعاني العظيمة شيء كثير، ويغفل عن هذا كثير من الناس. إذا سردوا الأحاديث النبوية هذوها كهد الشعر، ويظنون التدبر والتفكر خاص بالقرآن الكريم، وفي الحقيقة أن الألفاظ النبوية من المعاني العظيمة ما لو وقف الذاكر عنده لا تلذذ وازداد حرصا. ومن أكثر من يعنى بهذا ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين الشيخ بن عثيمين، ولهذا من لطائف كتاب الممتع فيما يتعلق بمعاني أذكار شرح أذكار الصلاة. لو سألت كثير المصلين التحيات لله، ما معنى التحيات؟ سمع الله لمن حمده، ما معنى مراد بالسمع هنا؟ ما المراد أيضا بقضية سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، حتى الله أكبر. وأظن أن الشيخ قاسم الفهد وهو والد زوجة سلطان الفائز بسلطان له رسالة طيبة بشرح معاني ألفاظ الصلاة، وحقيقة على طالب العلم وبخاصة إذا كان إماما أن يعلم نفسه وجماعة المسجد شرح تلك الألفاظ، لأن كثيرا من الناس يقرأها سردا دون التفكر والتأثر والوقوف عند معانيها. فحقيقة ألفاظ الصلاة من أولى الأشياء بفهمها أن يفهم المسلم المصلي هذه الألفاظ، وقول الله أكبر، سمع الله لمن حمده، وفي التسبيح الدعاء الرفع من الركوع الثناء ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخره. فيرى الإنسان في نفسه أنه إذا قرأها وفهم معانيها زاد سبحان الله تلذذا يعني ذكرها في الصلاة. نعم شيخ ماجد، بسم الله عليك. ثم قال: ناصيتي بيدك، أي أنت المتصرف في، تصرفني كيف تشاء، لست أنا المتصرف في نفسي. وكيف يكون له في نفسه تصرف من نفسه بيد ربه وسيده، وناصيته بيده، وقلبه بين إصبعين من أصابعه، وموته وحياته؟ إذا كان السيد من البشر كمن له خدم أو رقيق أو عمال وقد كتب عليهم أو تعاقد معهم على لوائح معينة من التصرفات وألزمهم بأشياء معلومة، فهم ينقادون لكلامه ويتطوعون لما يعني يكون مطوعين لما كلفوا به، وهذه طبيعة البشر ينقاد لمن هو أعلى منه، ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية. وهذا السيد قد يخان، قد يغدر به، قد يخفى عليه بعض الأشياء، يخفى عليه ويخفى عليه، فكيف بخالق ملك الملوك عز وجل ومن نواصي الخلق بيده؟ نعم أحسن الله إليك. وموته وحياته وسعادته وشقاوته وعافيته وبلاؤه كله إليه سبحانه، ليس إلى العبد منه شيء، بل هو في قبضة سيده أضعف من مملوك ضعيف حقير. ناصيته بيده. إنا لله وإنا إليه راجعون، فالعبد من الله وإلى الله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ناصيتي بيدك، ماضي في حكمك. النصوص كثيرة في هذا المجال. نعم شيخ، أحسن الله إليك. ناصيته بيد سلطان قاهر مالك له تحت تصرفه وقهره، بل الأمر فوق ذلك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم. أعد رأك الله سبحانه. أعد صلى الله عليك. ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفهم كيف يشاء، لم يخفهم بعد ذلك، ولم يرجهم، ولم ينزلهم منزلة المالكين، بل منزلة عبيد مقهورين مربوبين، المتصرف فيهم سواهم، والمدبر لهم غيرهم. كلما عظم العبد شأن الله، كلما استحضر عظمة الله، كلما زاد سبحان الله العظيم توكله وقوة إيمانه وتفويضه الأمور إلى الله تعالى. فلو استشعر العبد أن هؤلاء الملوك والأمراء والرؤساء والأثرياء والوجهاء والنبلاء والنخب في المجتمعات وسائر الخلق مهما تفاوتوا في الأعمار والأموال والجاه والمناصب، كل هؤلاء كلهم مربوطون منقادون لله رب العالمين. تلك الساعة يقوى توكل، كلما عظم شأن الله كلما أراحه الله بالسكينة والطمأنينة. ولهذا إذا قرأت كلام ابن القيم وقرأت كلام أهل العلم الراسخين في مقامات التوكل تشعر أنه يتكلم وهو يتلذذ بالإيمان، يتلذذ بالشعار عظمة الله تعالى. نعم صلى الله عليك. فمن شهد نفسه بهذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وصفا لازما له. ومتى شهد الناس كذلك؟ هناك عبارة شيخ الإسلام جميلة لعل أحد الإخوة أذكرني قلتها مرة، فمن وجدها فلينزلها في الموقع كاملة. يقول فيها: وليس في الكائنات، معنى كلامه وليس في الكائنات من تطمئن القلوب له وتثق به أو كذا وتنقاد له إلا الله عز وجل. نعم حسن الله إليك. ومتى شهد الناس كذلك لم يفتقر إليهم ولم يعلق أمله ورجاءه بهم، فاستقام توحيده وتوكله وعبوديته. ولهذا قال هود لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وقوله: ماض في حكمك عدل في قضاؤك، تضمن هذا الكلام أمرين: أحدهما مضاء حكمه في عبده، والثاني يتضمن حمده وعدله، وهو سبحانه له الملك وله الحمد. وهذا معنى قول نبيه هود: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم. أي مع كلمة دابة تشمل كل ما يدب، كل شيء. نعم صلى الله عليه. ثم قال: إن ربي على صراط مستقيم، أي مع كونه مالكا قاهرا متصرفا في عباده نواصيهم بيده، فهو على صراط مستقيم، وهو العدل الذي يتصرف به فيهم. فهو على صراط مستقيم في قوله وفعله وقضائه وقدره وأمره ونهيه وثوابه وعقابه، فخبره كله صدق، وقضاؤه كله عدل، وأمره كله مصلحة، والذي نهى عنه كله مفسدة، وثوابه لمن يستحق الثواب بفضله ورحمته، وعقابه لمن يستحق العقاب بعدله وحكمته. أعجبني أثر قرأته في بعض التراجم، يقول أن الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى دخل على أحد العلماء يعوده في كان مريضا، فقال له، أخذ العالم يعني يذكر يعني التقصير ويذكر ما ينبغي على الناس، فقال: أسأل الله أن يعاملنا بعدله. قال: لا، لو عاملنا بعدله هلكنا، ولكن نسأل الله أن يعاملنا بفضله. ويؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يعامل الله، يسأل الله جل وعلا أن يعاملنا بفضله لا بعدله. نعم يا شيخ صلى الله عليك. وفرق بين الحكم والقضاء، وجعل المضاء للحكم والعدل للقضاء، فإن حكمه سبحانه يتناول حكمه الديني الشرعي وحكمه الكوني القدري، والنوعان نافذان في العبد ماضيان فيه، وهو مقهور تحت الحكمين قد مضيا فيه ونفذا فيه شاء أم أبى. لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته. وكلها لحكمة، الأحكام الدينية الشرعية والأحكام الكونية القدرية كلها لحكمة. فلا يفعل الله شيئا ولا يأمر بشيء ولا ينهى عن شيء ولا يثيب ولا يعاقب إلا لحكمة، والحكمة هذه تظهر ولقوم وتخفى على آخرين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. نعم شيخ. لكن الحكم الكوني لا يمكنه مخالفته، وأما الديني الشرعي فقد يخالفه. ولما كان القضاء هو الإتمام والإكمال، وذلك إنما يكون بعد مضيه ونفوذه، قال: عدل في قضاؤك، أي الحكم الذي أكملته وأتممته ونفذته في عبدك عدل منك فيه. وأما الحكم فهو ما يحكم به سبحانه، وقد يشاء تنفيذه وقد لا ينفذه، فإن كان حكما دينيا فهو ماض في العبد، وإن كان كونيا فإن نفذه سبحانه مضى فيه، وإن لم ينفذه اندفع عنه، فهو سبحانه يمضي ما يقضي به، وغيره قد يقضي بقضاء ويقدر أمرا ولا يستطيع تنفيذه، وهو سبحانه يقضي ويمضي، فله القضاء والإمضاء. وقوله عدل في قضاؤك يتضمن جميع أقضيته في عبده من كل الوجوه، من صحة وسقم وغنى وفقر ولذة وألم وحياة وموت وعقوبة وتجاوز وغير ذلك. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال: وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فكل ما يقضي على العبد فهو عدل فيه. عجبني عبارة ما أصابكم المصيبة بما كسبت. يظن كثير أن المصيبة لا تكون إلا عقوبة. قرأت في بعض كلام أهل العلم أن للمصيبة أبوابا، أن تكون عقوبة مؤجلة، وما أصابكم بما كسبت أيديكم، ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثل قلتم أن هذا قلهم عند أنفسكم. والباب الثاني أن تكون المصيبة كفارة للدنيا كفارة للذنوب، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصل. والثالثة وهذا الذي يخطي أو يغفل عن الكثير، أن تكون رفعة وعلوا لصاحبها، إذا أحب الله قد ابتلاه، وفي الحديث: إذا كتب الله للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمل سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها. بعبارة عندنا دارج عند العوام، وهي خطأ، يقولون فلان ما يستاهل لما أصابت مصيبة، أو ليس هذا من حقه، هذا لا ينبغي، اعتراض وبجهل. نعم إن شاء الله. صلى الله عليه. الآن بدأ سيشرع رحمه الله في أقوال الطوائف في القدر، إن شئت شيخ نجيها للدرس القادم. لا مانع إن شاء الله، لا مانع. فائدة سمي الشيخ. فائدة عند الشيخ صالح الرباح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الفائدة شيخي من كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. اسمه ايش كتاب؟ اسم كتاب ايش؟ مجموع الفوائد واقتناص الأوابد. من حققه يا شيخ صالح؟ الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، يقول في الفائدة 23. شيخ صالح سمي الشيخ. لحظة، الكتاب كم صفحة وشيخ؟ الكتاب 270 صفحة أو 276 صفحة. 270 صفحة يا شيخ. من حققه؟ حققه سعد بن فواز الصميل أو الصميل. الصميل الصميل نعم الصميل. في بعد درب الجوزي. أي نعم يا شيخ. في مكانه. من حققه يا عبد الله؟ فواز بن سعد الصميل يا شيخ. فواز بن سعد الصميل او الصميل يا شيخ، ما هو دارب الجوزي. اي دارب الجوزي يا شيخ. اي نعم بس. نعم تفضل. يقول الشيخ في الفائدة: سأل سائل كيف صورة التوكل وتوضيحه، فإني لا أكاد أتصور معناه فضلا عن كوني متصفا به. فأجيب: يقول الشيخ فأجيب: معلوم أن الحاجة والضرورة هي التي تدعو إلى التوكل، وأنت محتاج لإصلاح دينك في القيام بالواجبات وترك المنهيات، وإلى إصلاح دنياك في تحصيل الكفاية في المعاش. فإذا علمت أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه المتفرد بالعطاء والمنع وجلب المنافع ودفع المضار، وهو مع ذلك كامل الحكمة واسع الرحمة، أرحم بك من نفسك ومن كل أحد، ومع ذلك أيضا فقد أمرك بالتوكل عليه ووعدك بالكفاية، فمتى تحققت ذلك تحققا قلبيا يقينيا، فقم بجد واجتهد في امتثال الأمر واجتناب النهي بحسب مقدورك، وأنت في ذلك معتمد غاية الاعتماد بقلبك على الله عز وجل في حصول ما سعيت فيه وتكميله، وواثق به وطامع في فضله في تيسيره لك ما سعيت فيه، ومتبرئ من حولك وقوتك، عالم أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنك وجميع الخلق أضعف وأعجز من أن تقوم بأمر من الأمور بغير معونته سبحانه وتعالى وتيسيره. فمتى دمت على هذا العمل والاعتماد والتفويض وحسن الظن فقد حققت مقام التوكل. وكذلك فاصنع في أمور معاشك، اعمل كل ما يناسبك من الأسباب النافعة متوكل على الله عز وجل، راجيا لفضله، مطمئنا لكفايته، معتمدا عليه غاية الاعتماد، راضيا بما قدره ودبره لك من مسر ومحزن. والتوكل على هذا الوجه نصف الإيمان، والله تعالى قد ضمن الكفاية للمتوكلين. ومما يقوي التوكل الدعاء بقلب حاضر ورجاء قوي، والله أعلم. في كلمة تقال جاءت في الخبر النبوي الصحيح، وهي: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه جمعت التوكل والرد على من ترك الأسباب، والرد على القدرية، والرد على الجبرية، والاعتقاد بالله، أنواع التوحيد الثلاثة، وهي تجمع التوكل بجميع أنواعه، وتثبت الأسباب أن الأسباب لا تنافي التوكل. وما قرأتها يا شيخ صالح كلام طيب وحقيقة، من الأفهام الخاطئة أن كثيرا من الناس لا يذكرون التوكل إلا عند المرض، إذا مرض أحدهم أو ألمت به مصيبة، مع أن العبد ينبغي أن يكون في جميع حياته، في صحته وسقمه، في غناه وفقره، في سعادته وحزنه، أن يكون دائم توكل الله عز وجل. ولو استحضر الناس أو كثير من الناس هذا المبدأ لشعروا بالراحة النفسية والبدنية. ولهذا نرى ما شاء الله في كثير من أهل العلم والعباد على بصيرة، تجدهم ما شاء الله في أعظم المصائب والنوازل، سواء كانت في بدن أو في ولد أو في مال، تجد سبحان الله اليقين، وتشعر ببرد توكل وراحة النفس. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا جميعا. شيخ أحسن الله إليك، الشيخ عبد الله بن مسعود، الشيخ عبد العزيز. أيوة نعم. قبل أن يقول فائدته الشيخ عبد الله، الشيخ صالح ذكر عنوان الكتاب، قال: وقت ناص الأوابد. الأوابد أحسن الله إليك، قال ابن منظور: جمع آبدة، وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنس، ويقال للكلمة الوحشية آبدة. جزاك الله خير، جزاك الله خير، ومقاطعتك هذه من الأوابد لأنها مستوحشة، أنك أوحشت بهذه المقاطعة، قطعت على الشيخ عبد المسعود. الله سلمكم الله جميعا. في سير أعلام النبلاء، الذهبي لما ترجم لأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ذكر لطيفة عنه، قال: كان أبو سلمة مع قوم فرأوا قطيعا من غنم، فقال أبو سلمة: اللهم إن كان في سابق علمك أن أكون خليفة فاسقنا من لبنها، فانتهى إليها فإذا هي تيوس كلها. هذا أخبرني أحدهم قال: فلان ليس له حظ أبدا، وسأعطيكم مثالا إذا حضر. فوضع مبلغا من المال في طريقه قبل أن يصل لهم بأمتار، فلما وصل قبل أن يصل المال بأمتار فقال لهم: هل تتحدونني الآن؟ سأغمض عيني وأمشي إليكم. فتجاوز المال. فقال: على كل حال الله المستعان، الله أعلم حيث يجعل الملك والخلافة والرسالة قبل كل شيء. وأبو سلمة بن عبد الرحمن قال بعضهم اسمه كنيته، وقيل غلبت كنيته على اسمه، وهو ابن الصحابي عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. وأبو سلمة من المكثرين بالرواية، ولا أعرف فيما سمعت وقرأت أن اسمه ذكر، إنما يقال أبو سلمة ابن عبد الرحمن. شكر الله لك يا شيخ عبد الله والشيخ صالح وماجد وجميع الأخوة لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.